بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتس أب، وهذا هو الدرس العاشر من دروس العقيدة من كتاب الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أشهر خصائص الأنبياء وكيف يحقق كل واحد منا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال حديثنا موصولا مع شرح الباب الرابع الإيمان بالرسل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: أشهر خصائص الأنبياء تسعة: الأولى الوحي، الثانية العصمة في التحمل والتبليغ ومن الكبائر، الثالثة تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، الرابعة يخيرون عند الموت، الخامسة لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، السادسة لا يقبرون إلا حيث يموتون، السابعة لا تأكل الأرض أجسادهم، الثامنة هم أحياء في قبورهم يصلون، التاسعة لا يورثون وما تركوه صدقة. قوله حفظه الله تعالى: أشهر خصائص الأنبياء تسعة، أي اختص الله عز وجل أنبياءه ورسله بعدة خصائص أشهرها تسعة. الأولى الوحي، أي مما اختص الله عز وجل به أنبياءه ورسله دون سائر خلقه أنه يوحي إليهم، فما من نبي صاحب كتاب إلا أوحى الله عز وجل إليه. ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الثانية العصمة في التحمل والتبليغ ومن الكبائر، فالأنبياء معصومون في تحمل الرسالة، وهذا باتفاق الأمة، ولذلك يجب على كل واحد منا أن يؤمن بكل شيء أتى به الأنبياء والمرسلون. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وكذلك الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، فلا يكتمون شيئا مما أوحاه الله عز وجل إليهم وأمرهم بتبليغه، لأن الكتمان خيانة، وهذا يناقض موجب الرسالة. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. وكذلك الأنبياء معصومون من فعل الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة، وهذا بإجماع أهل العلم. الثالثة تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، هذا بخلاف سائر البشر فإن أعينهم وقلوبهم تنام. ومن الأدلة على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وقال صلى الله عليه وسلم: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ومعنى أن قلوبهم لا تنام أي يشعرون بما يجري حولهم. الرابعة يخيرون عند الموت، أي يخيرهم ملك الموت بين البقاء في الدنيا وبين الجنة. ومن الأدلة على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، الخامسة لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، أي لا يموت نبي قط حتى يرى مكانه من الجنة. ومن الأدلة على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. السادسة: لا يقبرون إلا حيث يموتون، أي لا يدفن نبي إلا في مكان موته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يقبر نبي إلا حيث يموت. السابعة: لا تأكل الأرض أجسادهم، هذا بخلاف غير الأنبياء، فإن الأرض تأكل أجسادهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. الثامنة: هم أحياء في قبورهم يصلون، أي حياة حقيقية برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. التاسعة: لا يورثون، وما تركوه صدقة، أي ما تركوه من أموال فهو صدقة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السابع: لن يكمل إيمان المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا حقق خمسة أمور: الأول، تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، الثاني، الائتمار بما به أمر صلى الله عليه وسلم، الثالث، الانتهاء عما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، الرابع، التشبه به ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم، الخامس، الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. قول شيخنا حفظه الله تعالى: لن يكمل إيمان المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا حقق خمسة أمور، أي لا يتحقق إيمان العبد حتى يحقق هذه الأمور الخمسة: الأول، تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، أي يجب على كل واحد منا أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ومن كذب بشيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بشيء إلا بوحي. قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. الثاني، الائتمار بما به أمر صلى الله عليه وسلم، أي يجب على كل عبد أن يأتمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من خالف سبيله ورغب عن سنته، فقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الثالث، الانتهاء عما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، أي يجب علينا أن ننتهي عن كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الرابع، التشبه به ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم، أي يجب علينا أن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في الواجبات كالصلاة والصيام والحج ونحو هذا، ويستحب لنا أن نتشبه به صلى الله عليه وسلم في المستحبات كالسواك وذكر الله سبحانه وتعالى والأكل والشرب ونحو هذا. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الخامس، الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، أي يستحب لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا اسمه، وذلك لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. أسئلة الدرس. السؤال الأول: ما الدليل على أن الأنبياء لا يورثون وما تركوه صدقة؟ السؤال الثاني: ما الدليل على وجوب الانتهاء عن كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.